ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب. ما التائب؟ لا، ليس مراد هنا، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن، قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الذنوب، ال دخلت على جمع فتفيد العموم، والشرك ذنب. قال جميعا، هذا توكيد، إذن ثم عمومان، عموم باعتبار اللفظ وعموم باعتبار التوكيد، حينئذ نقول هذا يعتبر شاملا للمشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عم وأطلق، عم المشرك وغيره وأطلق، يعني لم يقيده بالمشيئة، لأن المراد به التائب فيدخل فيه المشرك والكافر. وفي هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به خص وعلق، خص ذنبا واحدا دون سائر الذنوب وهو الشرك، وعلق، علق بماذا؟ بالمشيئة. إذن إن الله يغفر الذنوب جميعا عم وأطلق، عم كل مذنب ولو كان مشركا، وأطلق لم يقيد به بالمشيئة، بل ما يشاء إلا أن يقبل توبتهم، هذا المراد. وفي الآية التي معنا خص وقيد، يعني علق به بالمشيئة، خص ماذا؟ ذنبا معينا وهو الشرك. قال هنا ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، خوارج المكفرين بالذنوب، رجعنا حينئذ فيها رد. ما وجه الرد؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا مات على الذنب على الكبيرة ويغفر له، فإذا غفر له أدخله ماذا؟ النار أو الجنة؟ أدخله الجنة، لو كان كافرا ما أدخله الجنة. فيها رد أو لا؟ فيها رد. قالوا على المعتزلة، لكن انظر، قال المكفرين بالذنوب التي هي ماذا؟ دون الشرك والكفر، فلو كفروا بمكفر ليسوا بخوارج، ولو كان هذا المكفر مختلفا فيه، صحيح أم لا؟ لا يسمون خوارج إلا في هذا العصر الذي فسدت فيه أذهان كثير من أهل العلم، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن عامة المسلمين. قالوا على المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار، حينئذ هذا كذلك رد على المعتزلة، مات على كبيرة ولا يخلده الله تعالى في النار.